أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Oh, Thank you. استمعنا إلى مدرسة من سورة الروم والعلق.